طريق موضع الدعوة، طريقي ضمير يعود على موضع الدعوة، طريقي ضمير مذكر يعود على موضع الدعوة. فموضع الدعوة ليس بقيد، إذا إن كان هناك منكر لا يستطيع أن يزيله أو لا يزول بحضوره في موضع الدعوة أو في الطريق إلى موضع الدعوة لم يزل عليه الشيء. ثم يذكر بعض الفروع اللطيفة المهمة. قال: وحل بلا كراهة نسر نحو سكر ودراهم في ولائم كلها. السياق كده صح يا مستر قدير؟ وهو لم يخص بعضهم عن بعض، فإن توفر هذان الشرطان لا يكون الخلاف الأولى حينئذ. نعم. فيها اللتان الآن، لو توفرت اللتان خرج عن كونه خلاف الأول. ألا يؤثر بعضهم على بعض، وألا يخل في المروءة. فاختل الشبه بالنوبة، لأن النوبة فيها اختلاف، فيها نوع أقل من الخفية. هذا الذي يخل بالمروءة، أنني أريد أن آخذ قبل أن يأخذ آخر، أريد أن أسبق قبل أن يسبق آخر. فهذا الذي يجعل فيه شبه بالنوبة، لأن النوبة تكون في خفية. لكن إذا وقعت بجانبي ولا أحد يتنفس عليها فلا تشبه النوبة حينئذ. توزع ازاي؟ يعني تعطى في اليد، تعطى في اليد ولا ترمى في اليد والناس تجري وراءها؟ دعك من تتخاطر، انا اسال سؤالا، ترمى ولا تضع في اليد؟ اللي تضع في اليد ديت ما مشكلتها؟ سورة التقاتل دي سورة منبوذة، سورة ليست محمودة يعني، لكنها ليست حراما، غايتها أن تكون خلاف الأولى لخلاف بالمروءة فقط. قال: ويكره أخذ النسار من الهواء. يعني قبل أن ينزل الأرض يكره أن يؤخذ هذا المنثور من الهواء، هذا النثار يكره أن يؤخذ من الهواء قبل أن ينزل الأرض. هنا أعلى من الخلاف الأولى، تراها أكثر أو أعلى في المنع أو في الذب أو في النهي من الخلاف الأول. فإن أخذه منه أي من الهواء ملكه مع الكراهة، إن أخذه من الهواء قبل أن ينزل الأرض فملكه، لكن يكره هذا الأخذ. وكذلك يملكه إذا بسط حجره له فوقع فيه أو التقطه. يعني لو بسط حجره أو حجره فتح الحاء أو كسر أو كسرها فوقع فيه، لم يقع في الأرض، وقع في الحجر، هو استخدم حجره فالتقط به المنسوب، لم يلتقط بيده من الهواء، التقط بحجره. كما لو أخذ مثلا ثوبه والتقط به هذا المنسوب في الهواء قبل أن يقع على الأرض، لأنه لم يقع في الأرض، لم يطف الناس فيه سواء، لما وقع الأرض الناس تساوت فيه، لكن في الهواء لم يحصل التساوي. أين سيقع؟ قد يقع قريبا منك وبعيدا عن الآخر، وتكون أنت أولى به. لكن إذا أخذته من الهواء أو أخذه آخر من الهواء يمنعه عن أن يقع بجوارك. أنا نثرته هكذا سيقع بجوار محمد، إذا وقع وقع بجوار محمد، فحضرتك أخذته قبل أن يقع بجوار محمد. لو وقع لكان محمد أقرب إليه منك، فأنت أخذته واقتمصته من الهواء قبل أن يقع بجوار الآخر. هذا وجه الكراهة، يعني كما لم يحصل الذي أراده الناصر. الناصر أراد أن ينصره بطريقة معينة، فأنت أخذته من الهواء على غير مراد الناس. لكن على كل حال لا يحرم، لأنه خرج من ذمة الناس ليأخذه الآخر. ويكره أخذ النسار من الهواء، فإن أخذه منه ملكه مع الكراهة، وكذلك يملكه إذا بسط حجره له فوقع فيه أو التقطه، فإن وقع في حجره ولم يبسطه لم يملكه. وقع قدرا، لم يقع الأرض، وقع في حجره ولم يكن منه فعل، لم يكن منه فعل، لم يحصل منه التقاط، لم يلتقطه لا من الهواء ولا من الأرض، ولم يستخدم حجره لالتقاطه، بل وقع قدرا في حجره لا يملكه. لماذا؟ لأنه لم يوجد منه فعل ولا قصد تملك. نعم هو أولى به من غيره، أولى به ممن لم يقع في حجره. فلو قام فسقط من حجره بطل اختصاصه به، فلو قام عنه يعني وسقط من حجره بطل اختصاصه به، بعد أن كان هو أولى به من غيره. لما كان في حجره إذا قام فوقع من حجره بطل اختصاصه به وتساوى مع غيره. وكذلك لو نفضه فيبطل اختصاصه، يعني فيتساوى مع غيره، كما لو وقع على الأرض من أول الأمر. إذا قام أو نفضه فوقع، فكما لو وقع على الأرض من أول الأمر فيشترك فيه الناس سواء، ولا يكون لوقوعه أولا في حجره مزية له على غيره. وعلم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها، ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال. فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر، وهذا الفرع مهم جدا. وعلم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها، ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال. قد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر. لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، سواء أعطاكه فعلا أو علمت أنه لا يضيره لو أخذت منه. وينبغي له مراعاة النصفة. كيف علم من ذلك؟ قال وعلم من ذلك أنه يجوز. كيف علم من ذلك؟ من أين علم؟ علم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها. كيف علم مما سبق؟ من ذلك يعني مما سبق من فروع النصار. كيف علم من ذلك أنه يجوز أن نأخذ من مال الغير بدون إذنه ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها؟ كيف؟ نعم خرجتش ولا حاجة. طيب شكرا. أنا انا وطارق الاثنين بنسال، انا بسال وطارق بيساعدني في السؤال، كيف علم؟ اتفضل. صح، لان النصار ليس فيه تمليك، النصار ليس فيه تمليك، النصار فيه اذن للتملك العام، وليس فيه ليس فيه تمليك مباشر، هو فيه اذن فقط، فيه رضا، ينصر ويرضى ان ياخذه الاخر. خرجت لمن؟ ده النصار. طيب لكن انت لو اخذت من مال غيرك بدون اذنه لكن مع علمك برضاه جاز، بناء على مسألة النصار، لان النصار ليس فيه تمليك لكنه فيه اذن وفيه سماحية وفيه رضا. وينبغي له مراعاة النطفة مع الرفقة، فلا يأخذ إلا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم، إلا أن يرضوا بذلك، إلا أن يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء. يبقى رغم أنه يجوز الأخذ من مال الغير ما يظن أنه يرضى بأخذه، إلا أنه ليس معنى ذلك التعدي. ينبغي له مراعاة النطفة مع الرفقة أو الرفقة، فلا يأخذ إلا ما يخصه، رفقة ورفقة له مصلحة، فلا يأخذ إلا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم، إلا أن يرضى بذلك عن طيب نفس لا عن حياة. فنحن مثلا ثلاثة، لنا شخص صديق لنا نعرف أنه لا يزعجه أن نأخذ من ماله، فإذا أخذت من ماله مع هذا الظن جاز، ولكن بلا تعد على بقية رفقتي الذين قد يكون لهم حظ أيضا في هذا المصير، إلا أن يرضى بذلك من غير حياء، لأن ما أخذ بسيف الحياء هو حرام ولا يجوز ويجب رده. فلو كانت لهم حقوق في مال هذا الرجل، هذا الصديق، أو لهم متطلبات في ماله وهو يحب أن يعطيهم، فإذا أخذت أنا لا أخذ نصيبي ونصيبهم معا. هذا ما يحدث في الأولاد مثلا أو الزوجات مثلا، زوجة تأخذ من مال زوجها أو الأولاد يأخذون من مال أبيهم ما يحتاجونه، وهم يعلمون أن أباهم أو هي تعلم أن زوجها لا يغضب من ذلك، فلا تحتاج إلى أن تأخذ في كل مرة بإذن، بل يجوز أن تأخذ بلا إذن لأنها تعلم أنه يوافق عليها. لكن ليس معنى ذلك أن تجور هذه المرأة على حقوق بقية من لهم حقوق في هذا المال. إذا كان ماله لا يكفي للجميع فلا تأخذ كل المال، أو إذا كان يكفي الجميع فيقسم عليهم فلا تأخذ هي كل المال أو جل المال معظم المال، فتأخذ ولا تجور على بقية زوجاته أو بقية أهله أو بقية أولاده أو أبيه أو أمه ممن تجب نفقتهم عليه. وهكذا وينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة، فلا يأخذ إلا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم، إلا أن يرضى بذلك عن طيب نفس لا عن حياة. قال ويجوز للضيف الأكل مما قدم له بلا لفظ من مضيفه، اكتفاء بالقرينة العرفية كما في الشرب من السقايات التي في الطرق، إلا أن ينتظر الداعي غيره أو يكون قبل تمام السفرة، فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا. بخلاف غير ما قدم له فليس له الأكل منه. الضيف له أن يأخذ من الطعام الذي قدم له بغير إذن لفظي، لا يحتاج إلى الإذن اللفظي، كل أو تفضل أو اطعم أو ما شابه، لا يحتاج إلى الإذن اللفظي إلا إذا كانت حالة من حالتين. الحالة الأولى أن المضيف ينتظر بقية الضيوف ويحتاج إلى أن ينتظر حتى يأتي بقية الضيوف. الحالة الثانية أن تكون السفرة لم تتم بعد، أن تكون السفرة أي موضع وضع الطعام، سفرة يعني المائدة التي أو الفرش الذي يفرش عليه الطعام لم تتم بعد، فليس بمجرد وضع الطعام يبدأ الضيف الأكل، بل إذا تم وضع الطعام وإذا تم حضور الضيفان. فأكله إذا حضر الضيفان كلهم وتم وضع الأكل كله، أكله حينئذ لا يحتاج إلى إذن لفظي. من أين؟ اكتفاء بالقرينة العرفية، بقرينة الإباحة التي فعلها عندما أضافه أو ضيافه ومد أمامه الطعام، فيأكل بغير حاجة إلى إذن لفظي. مرة أخرى نقرأ: ويجوز للضيف الأكل مما قدم له بلا لفظ من مضيفه، العلة اكتفاء لأجله بالقرينة العرفية، كما في الشرب من السقايات، قياسا على الشرب من السقايات التي في الطرق. يعني وضعت ماء في الطريق سبيلا للناس يشربوا منه، لا تحتاج إلى أن تقف بجوار هذا الماء لتأذن لكل واحد باللفظ، تفعله وتمشي وتتركه للعرف، كل من يأتي عليه يشرب منه ويتناول منه ما يريده غير حاجة إلى إذن لفظي، إلا أن ينتظر الداعي غيره، المضيف ينتظر غير هذا الضيف فيحتاج حينئذ إلى الإذن اللفظي، أو يكون قبل تمام السفرة فلا يأكل أي الضيف حتى يحضر أي غيره من بقية الضيوف، أو يأذن المضيف لفظا حتى ولو لم يأتي بقية الضيوف، فإن أذن لفظا خلاص انتهى جاز. بخلاف غير ما قدم له فليس له الأكل منه، إذا يجوز له الأكل مما قدم منه بلا لفظ، بخلاف ما لم يقدم له فلا يجوز الأكل منه إلا بلفظ. قال: ولا يتطرق فيما قدم له بغير الأكل. وانتوا ليه بتقعدوا على جنب كده يا اخواننا؟ انتوا ليه بتقعدوا على لماذا تجلسون دي على جنب؟ انا اتوجه بوجهي هنا وانتم هنا، ما الحكمه في هذا؟ تحبون جانب وجهي؟ طب انا احب وجوهكم لا احب جوانب وجوهكم. مكان خالي هو الحمد لله. لماذا تجلس هنا؟ لماذا تجلس على جنب هكذا؟ عاده غريبه لا افهمها والله. هناك سر غريب في هذه الجلسه. مش كده احسن؟ شكلها حتى اجمل يعني. قال: ولا يتصرف فيما قدم له بغير الاكل. لماذا؟ لأنه المأذون فيه عرفا، وبسط له الطعام لا ليحمله لا ليهبه لغيره بل ليأكله، فهذا هو العرف، فلا يتصرف فيه بغير الأكل لأنه المأذون فيه عرفا. فلا يطعم منه سائلا ولا هرة إلا بإذن صاحبه أو علم رضاه. نعم له أن يلقم منه غيره من الأضياف، لأنه سيعطيه لغيره من الأضياف وقد أذن لهم في الجملة، لكن لم يؤذن للهرة ولم يؤذن للسائلين. فلو لم يعرف من صاحب الطعام أنه يرضى بعطائه للسائلين فلا يجوز له أن يعطيه للسائلين وما شابه. نعم له أن يلقم منه غيره من الأضياف إلا أن يفاضل المضيف الطعام بينهم، فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه. وضع من بعض الضيفان صنفا من الطعام ووضع صنفا آخر أمام بعض آخر من الضيفان، فليس لمن خصه بصنف أن يعطيه ويلقمه لمن خصه بصنف آخر، لأنه أباح هذا لهذا الفريق وأباح هذا لهذا الفريق. عظام الدجاجة للهرة لا يتصرف فيها لأن العظام مال، العظام مال من الأموال، تباع وتستخدم في الصناعة، فلا يجوز لك التصرف فيها بغير إذن أو رضا تعلمه من المضي، حتى لو كانت عظام الدجاجة أو عظام الخروف. قال: ويملك الضيف ما التقمه بوضعه في فمه ملكا مراعا. ويملك الضيف ما التقمه بوضعه في فمه ملكا مراعا، يعني قال بمعنى انه ان ازدرده استقر على ملكه، ان ابتلعه استقر على ملكه، وان اخرجه من فمه تبين بقاؤه على ملك صاحبه. فقبل أن يبتلعه هو ليس مملوكا على الكمال، إن وضعه في فمه مملوكا ملكا مراعا، ابتلعه خلاص امتلكه، أخرجه مرة أخرى تبين أنه لم يملكه، أخرجه من فمه قبل أن يبتلعه تبين أنه لم يملكه. هذا هو معنى الملك المراعى، ملك مراعى يعني مراع يعني متوقف فيه، إذا ابتلعه تبين أنه ملكه، إذا لفظه تبين أنه لم يملكه، كما كان قبل أن يضعه في فمه. فهو إلى أن يضعه في فمه ليس مملوكا له، إلى أن يضعه في فمه ليس مملوكا له، إذا وضعه في فمه صار مملوكا ملكا مراعا يعني متوقفا فيه. سنرى إن ابتلعه وازدرده ملكه، إن لفظه تبين أنه لم يملك. ما أثر ذلك؟ ما ثمرة ذلك؟ ويتفرع على ذلك أنه لو حلف لا يأكل من طعام زيد فضيفه وأكل من طعامه لم يحنث. لماذا؟ لأنه لم يأكل طعام زيد وإنما أكل طعامه، طعام نفسه يعني، لأنه ملكه بالوضع في فمه كما علم، بخلاف ما لو حلف لا يتناول طعام فلان فإنه يحنث. يحنث بإيه؟ بالوضع في فمه يعني، بأكله، يحنث بأكله. لماذا؟ لأنه وقت التناول يصدق عليه أنه طعام فلان لعدم ملك الضيف له حينئذ يا محمد دندراوي، يا عمر، يا نائمون، يا أحمد، يا مالكي، يا علي، حينئذ تناوله لم يكن مملوكا له فيحنى. نقرأ مرة أخرى: ويتفرع على ذلك أنه لو حلف لا يأكل من طعام زيد، يتفرع على ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ أنه قبل أن يضعه في فمه ليس مملوكا له، إذا وضعه لفمه مملوك ملكا مراعا، إذا ازدرده وابتلعه تبين أنه ملكه، إذا لفظه قبل أن يبتلعه تبين أنه باق على ملك صاحبه. هذا هو الذي سبق. تفرع عليه إيه؟ تفرع على ذلك أنه لو حلف أي شخص لا يأكل من طعام زيد فضيفه زيد، ضيف هذا الحالف وأكل من طعامه من طعام زيد، لم يحلف. لماذا؟ لأنه لم يأكل طعام زيد، وإنما أكل طعامه يعني طعام نفسه. لما وضع طعام زيد في فمه ملكه، فلما ابتلعه ابتلع طعام نفسه مش طعام زيد، يبقى لا يحلف، لأنه ملكه بالوضع في فمه كما علم، بخلاف ما لو حلف لا يتناول، مش لا يأكل، لا يتناول طعام فلان، فإنه يحنس بأكله، يعني يحنس بأكله، لأنه وقت التناول يصدق عليه أنه طعام فلان. تناول يكون باليد، لما تناوله لم يكن مملوكا له، كان مملوكا نازل للمضيف، لم يملكه إلا بوضع في فمه، وتأكد هذا بابتلاعه فيحنث، لأنه وقت التناول أي باليد يصدق عليه أنه طعام فلان. لماذا؟ لعدم ملك الضيف له حينئذ، يعني حينئذ تناوله. إلى هنا في أي سؤال؟ ويسن أن يقول المالك للضيف ونحو ولده وزوجته إذا رفع يده من الطعام كل، ويكرره عليه 3 مرات، ولا يزيد عليها ما لم يتحقق أنه اكتفى من الطعام، ولا يزيد عليها، ولا يزيد عليها فصلا، ما لم يتحقق أنه اكتفى من الطعام، يعني إذا تحقق أنه اكتفى من الطعام فلا يصل إلى 3 مرات. كل، تحقق أنه اكتفى من الطعام خلاص لا يزيد عليه إلى 2 أو 3، أو إذا تحقق قبل الواحدة فلا يقول له كل، خلاص ما اكتفى من الطعام. مرة أخرى، ويسن، يعني من آداب الضيافة، يعني يعلمك في الفقه آداب الضيافة. ويسن أن يقول المالك للضيف ونحو ولده وزوجته إذا رفع يده من الطعام كل. حضرتك جالس مع أولادك في البيت، فانتهى الأولاد من البيت، يسن أن تقول لأولادك كلوا يا أولاد، كل يا ولد، كل يا بنت، كل يا ابني، كل يا بنتي، وزوجتك كمان كل يا أم فلان. يسن، هذا من السنة، لأن هذا طعامك. هو لماذا جمع الفرع دعوة الزوجة أو الأولاد ضمه إلى موضوع الضيف، رغم أن الزوجة ليست ضيفة والأولاد ليسوا ضيفانا؟ الجامع بينها أنه صاحب الطعام في كل، أنه صاحب الطعام في كل، وإن كانت الزوجة نفقتها واجبة عليه والأولاد نفقتهم واجبة عليه. ولذلك الآن الكلام في الآداب، في الآداب، رغم أن نفقتهم واجبة عليه إلا أنه يستحب أن يقول لهم زيدوا كلوا. ويسن أن يقول المالك للضيف ونحو ولده وزوجته إذا رفع يده من الطعام كل، ويكرره عليه 3 مرات، ولا يزيد عليها حتى لا يزعجه، حتى لا يضايقه. ما لم يتحقق أنه اكتفى من الطعام فلا يحتاج إلى هذه الأعداد. إذا تحقق قبل أن يقول له كل، فلا يقول له كل ولو مرة واحدة، لأن هذا فيه إزعاج. إذا أمره بالأكل فربما يستحي الضيف ويأكل فوق طاقته فيضايقه ذلك. إذا تأكد بعد مرة لا يقول له الثانية، إذا تأكد بعد الثانية لا يقول له الثالثة، إذا تأكد قبل أن يقول له لا يقول له أصلا، حتى لا يشق عليه، لأنه ربما يستحي الضيف منه أو الزوجة أو الأولاد فيأكلون إرضاء لخاطره على حساب بواطنهم وراحة أجسامهم. ويسن للضيف أن يدعو لأهل المنزل كأن يقول أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. أكل طعامكم مفعول مقدم، والأبرار فاعل مؤخر. أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. فدعوة بأن يأكل طعامه الأبرار دعوة له بأن يكون من البررة، دعوة ضمنية له بأن يكون من الأبرار، لأنه إذا كان من الأبرار يكون أضيافه من الأبرار. إذا كان من الأبرار يكون أضيافه من الأبرار. كما في دعائك اجعلنا للمتقين إماما، فهي دعوة لله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المتقين، لأنك لا تكون إماما للمتقين إلا بأن تكون من المتقين. أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم بالرحمة والمغفرة، وذكركم الله في من عنده. أو يقول اللهم هن من أكله، واخلف على من بذله، وهيئ لنا بدله بالعجلة. الضيف يقول، يدعو ويقول اللهم هن من أكله، يدعو بالهناء لمن أكله من صاحب الطعام ومن غيره من الضيفان ولنفسه لأنه أكله. واخلف على من بذله، يعني صاحب الطعام والدعوة، وهيئ لنا بدله بالعجلة، يعني لا تؤخر علينا نعمتك، لأنه إنما أطعمه الله تعالى عن طريق هذا المضيف. فيدعو الله تعالى، لا ينسى أن الله تعالى هو الذي أطعمه، لا ينسى أن الله تعالى هو الذي أطعمه في الحقيقة، إنما كان هذا الضيف، هذا المضيف كان هو الواسطة في وصول هذا الرزق من الله تعالى إليه. قال ومعنى الضيف من يحضر الوليمة بإذن، سمي باسم ملك يأتي برزقه قبل مجيئه لأهل المنزل بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان ابن فلان. وأما الطفيلي وهو الذي يحضر الطعام بلا إذن من صاحبه فيحرم عليه ذلك إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو نحوها. سمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له الطفيل، كان يحضر كل وليمة تفعل من غير دعوة. الضيف سمي بالضيف لأنه، أيها الحاضرون الجدد لا تجلسوا هذا لو سمحتم، سمي الضيف ضيفا باسم ملك يأتي برزق هذا الضيف إلى المضيف قبل قدوم الضيف بأربعين يوما، يقول هذا رزق فلان ابن فلان. هذا لتعلم أيها الكريم الذي تدعو غيرك أن هذه الدعوة إنما هي برزق ساقه الله تعالى إليه عن طريق، حتى لا تغتر بكرمك أو لا تتعالى وتتباهى بجودك، فإنما الله تعالى رزقك به، الله تعالى رزقك به، وقد جاءك ليس فقط رزقك به، ده رزقك من مدة من أربعين يوما من قديم. هذا الذي تدعوه إليه اليوم إنما جاءك من أربعين يوما بسببه هو، الله تعالى وسع عليك بسببه هو، والله تعالى هو رب العالمين سبحانه وتعالى، صاحب الفضل على الجميع، وليس لأحد فضل على أحد في الحقيقة. هذا هو الضيف، سمي بذلك باسم الملك الذي جاء برزقه للمضيف. وأما الطفيل الذي يأتي بلا دعوة، فسمي بذلك على اسم رجل من غطفان كان يحضر الولائم بغير دعوة متطفلا. فيحرم على الطفيلي أن يحضر هذه الدعوات وأن يتناول من أكل المضيف إلا أن يعلم رضا صاحبه، صاحب الدعوة، صاحب الطعام، بأن يكون صديقا له أو بينه وبينه علاقة تسمح له بأن يأتي بلا دعوة. ثم قال: والنقوط المعتاد في الأفراح يجب رده كالدين. والنقوط المعتاد في الأفراح، هل النقوط عندكم يا أيها الأحباب؟ ما معنى النقوط؟ يعني في الأفراح أنا مدعون إلى فرح الشيخ نجم الدين فآتي وأعطيك مالا، أو أنت عندك مثلا نجحت في ما شاء الله في ليسانس كلية الشريعة بتقدير جيد جدا فآتيك وأعطيك هدية تسمى عندنا النقوط، أو في أعياد الميلاد أو في أي مناسبات سعيدة يعني أعطيك وأعطي أولادك أعطي في العقيقة في كذا، هذه النقوط عندكم في بلادكم موجودة في المناسبات الزواج والولادة نوع من التكافل الاجتماعي، يعني لأن من يأتيه تكاليف سواء في أحزان أو في أفراح يحتاج إلى معاونة إخوانه وأخواته، فنوع من التعاون الاجتماعي الجميل المبارك. لكن هل هي واجبة الرد؟ قال: والنقوط المعتاد في الأفراح يجب رده كالدين. بحضرتك تسجل في دفترك: محمد الدندراوي أعطاني كذا، محمد غير الدندراوي أعطاني كذا، حتى أرده له على جهة الوجوب. ولدافعه المطالبة به، لأنه كالدين. حمد الدندراوي يقول لي: فين النقوط اللي عليك؟ شوف المعاملة السيئة. فين النقوط اللي عليك؟ أعطيتك في فرح كذا كذا، في مناسبة كذا كذا. قال: ولا أثر للعرف إذا جرى بعدم الرد. إذا كان العرف يجري بعدم الرد فلا أثر لذلك. ليه؟ قال: لأنه مضطرب، ليس هناك عرف منتظم في ذلك. بعض الأعراف تقتضي الرد وبعض الأعراف لا تقتضي الرد، فلما حصل الاضطراب عدنا إلى الأصل، والأصل أنه دين فلا اعتبار به لاضطرابه. يعني فكم من شخص يدفع النقوط ويريد رده إليه ويستحي أن يطالب به، نعم. لأنه في مناسبة هدية لو لم يكن هناك مناسبة، لكن لما كان مرتبطا بالمناسبة، مرتبط الارتباط ده يخرجه عن الشبه بالهبة والهدية إلى الدينية. قلنا أننا عندما يولد لي أحتاج إلى معالجة المرأة وتطبيب الطفل والعقيقة وهذه التكاليف، عندما يحصل مرض وعندما يحصل موت لا قدر الله، كل هذه الأشياء تحتاج إلى مصاريف. فبدلا من أن أتحرج من أن أقوم أنا بالاستدانة، تعفيني أنت بكرمك من أن أقول أريد كذا، أقرضني كذا قرضا حسنا، فأنت تعفيني من هذا بأن تقرضني بسورة النقود، تقرضني هي ودائن في الحقيقة بس بسورة مؤدبة، بسورة نقود بغير أن أطالب، ليس هناك عقد دين، لكنه في الحقيقة هو دين. إنه جاء للمناسبة، مناسبة التكاليف والحاجات. لما بيقول إنه هو كالدين يبقى معانا، يبقى داخل في الموضوع. فيه نوع مخالفة، لكن كالدين في وجود الرد، الدين في كل شيء، لأن الدين يحتاج إلى عقد وهذا لا عقد فيه. فوجه المشابهة أنه يجب رده، يبقى يؤخذ به الميت الذي يريد إتلافه، مش أي ميت، لأنه اشتهر في أذهان الناس أن المدين يحدث عن دخول الجنة وكذا، ولا يصلى عليه هذه الأشياء مطلقا أبدا، هذا غير صحيح. من اقترض مالا يريد إتلافه، أتلفه الله تعالى، هذا الذي لا يصلى عليه كان، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دينا فإلي وعلي، من ترك مالا أو عيالا فإلي وعلي، وكان في أول الأمر لا يصلي على صاحب الدين، ويقول صلوا على صاحبكم، ثم في نهاية الأمر لما وسع الله تعالى عليه وفتح له من كنوز الأرض قال من ترك دينا أو عيالا فعلي وإلي أنا أكفلهم. فالذي يأخذ أموال الناس لا يريد ردها، هذا الذي يحجز بدينه، الشهيد الذي يحجز بدينه. لكن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه ولا يحجز، بل كان بعض السلف الصالح يتعمد أن يقترض حتى يكون الله تعالى معه، لأن من استدان الله تعالى يكون في معيته حتى يؤدي، فيتعمدون بلا حاجة أن يقترضوا حتى يتمتعوا بمعية الله تعالى. كيف عشرين ايه؟ عشرين ايه؟ هو عشرين لما يكون واحد فقير زي حالاتي، لكن واحد غني زي حضرتك تدي بالمئات والالافات دين خلاص لا يقبلها، هو بيعطيها بالجبر والقهر. لو اعتبرته دينا لا تقبلها الا على نية الرد. في تاني من الاسئلة الجميلة؟ في تاني عندك سؤال؟ ما انا عارف نعمل سؤال، انا عارف ان الاسئلة هتيجي من الجهة الجميلة دي، حاجب اليمين. اتفضل. مش سامع، ارفع صوتك. ما ده اسمه مال في الشرع، اسمه مال. القرض مش لازم يكون نقدي، القرض ممكن يكون اي حاجه غير النقد. طيب حتى لو كان ايه؟ تقومه على سعر السوق، يعني تقومه على هواك، يعني على سعر السوق. نعم. لو انا اخبرت مثلا الشخص اللي هو اعطاني مثلا، اخبرته ايه؟ اخبرته ان انا لا يجب علي الرد، انت المعطي ولا الاخذ؟ يعني انت الاخذ، فاشترطت علي انا اخذ منك ومش هرد لك مثلا. خلاص ايه ده؟ برضه اصحاب الاموال. طب وما اصحاب الاموال؟ ما تاخدش منه. يعني انت لما تقترض من صاحب المال، واحد عنده ملايين ومليانه ومليارات ومليارات، لو اقترضت منه ترجع له ولا تقول ما هو غني ما رجعلوش؟ فهمني بس المنطق الجميل بتاعك. واحد لما يكون غني جدا جدا جدا جدا وتقترض منه مبلغ تافه 10 جنيه وهو معاه يعني ال 10 جنيه بيسلك بيها اسنانه، ترجعها له ولا تقول لا ما هو الحمد لله ربنا غني من واسع؟ فهمني يعني المنطق بتاعك ايه؟ احنا بنتكلم على المنطق اللي انت بتتكلم بيه. لما يكون واحد غني قوي قوي قوي قوي بالطريقه اللي انت بتوصف لي بيها دي، واقترضت منه ترجع له ولا خلاص راحت عليه؟ طيب خلاص هنا بيعتبرها طلقة. يا جماعة مش عايزين تمشوا على المادة ده انتوا حرين، عايزين تاخدوا اموال الناس انتوا حرين براحتكم. ايوه في مذهب تاني افرح في مذاهب اخرى. قوله من يتأذى به المدعو، من يتأذى به المدعو او لا تليق به مجالسته. من الاعذار التي تجعل إجابة الدعوة ليست واجبة أن يكون هناك منكر في محل الدعوة أو في الطريق إليه إلى محل الدعوة، كأن يكون هناك من يتأذى به المدعو أو لا تليق به مجالسته. قال المحشي من يتأذى به المدعو أي لعداوة أو نحوها، أو لا تليق به مجالسته أي كالأراذل الذين يحصل منهم سخرية أو فيهم قسطة أو يوجد منهم كشف عورة أو نحو ذلك. انتهى هذا الفصل. في أي سؤال في هذا الفصل؟ سؤال زي ايه المنكرات اللي بتتكلم عليها؟ ايه المنكرات؟ في شرب خمر في الشارع؟ في زنا في الشارع؟ في ايه في الشارع؟ فهمني عشان اعرف. الشارع بتاعكم لا ما مشيش فيه، عشان انت عمرك ما دعيتني الى بيتك، عمرك في حياتك ما دعيتني الى بيتك، همشي في الشارع بتاعك ازاي؟ وليه؟ فاطمه. قال الشارح الماتن والشارح رحمهم الله تعالى: فصل في أحكام القسم والنشوز، والأول من جهة الزوج والثاني من جهة الزوجة، ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم، ولكن يستحب ألا يعطلهن عن من المبيت من صح، ولا الواحدة أيضا، ولا الواحدة أيضا، ألا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة أيضا. كيف يعني لا يعطلها عن المبيت؟ بأن يبيت عندهن أو عندها. قال: وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل 4 ليال عن ليلة، وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل 4 ليال عن ليلة. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا، وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له، ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له، والليل تبع له. ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ إن طال مكسه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكسه، فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع إلا أن يقصر زمنه فلا يقضي. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن، وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن، وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا، فإن وصل مقصبه وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده عند وصول كده صح مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إمساكا المصحوبة معه في السفر كما قاله الماوردي وإلا لم يقضي. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. وإذا تزوج الزوج جديدة قضها حتما ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها قضاها بسبع ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرا ولا يقضي للباقيات، وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة سيبة. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب ذلك، بل يوفي الجديدة حقها متوالية ويقضي ما فرقه للباقيات. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة في بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر لها كقوله لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم، وليس الشتم للزوج من النشوز بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح ولا يرفعها إلى القاضي. فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز هجرها في مضجعها وهو فراشها فلا يضاجعها فيه، وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام. وقال في الروضة أي النووي إنه في الهجر بغير عذر شرعي، إنه في الهجر بغير عذر شرعي، وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة. فإن أقامت عليه، إن أقامت أي المرأة عليه أي على أي النشوز بتكرره منها هجرها وضربها ضرب تأديب لها، وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. نمر مرورا سريعا على هذا الفصل. يقول فصل في أحكام القسم والنشوز. القسم بين الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة فيقسم بينهن أو بينهما إن كانت اثنتين، والنشوز يعني عدم طاعة المرأة لزوجها أو عدم تمكينها نفسها له بدون عذر يمنعها من ذلك أو يسوغ لها ذلك. قال والأول وهو القسم من جهة الزوج، والثاني وهو النشوز من جهة الزوجة غالبا، وإلا النشوز قد يكون أيضا من جهة الزوج ويكون منهما، لكن النشوز إذا أطلق في الفقه فالمقصود به نشوز الزوجة. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، لأن النشوز في اللغة معناه الارتفاع، نشز أي ارتفع، فأخذ منها أنها تترفع وتترفع وتتعالى على زوجها وتمتنع من طاعته وتخرج من بيته من غير إذنه مثلا، أو لا تمكن نفسها منه من غير حاجة لذلك مسوغ لذلك. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليه. قال وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة، عنده واحدة فقط، لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأسف ابتداء، يعني ابتداء هو عنده امرأة واحدة هل يجب أن يقسم لها يعني يبيت، يقسم يعني يبيت، لأن المعول عليه في القسم هو البيات، فالبيات في الليل يعني هو الأصل والنهار تبع، إذا كان كعادة الناس أنهم يعملون في النهار ويستريحون في الليل، فإذا عماد وأساس القسم يكون البيات. فإذا تزوج رجل امرأة هل يجب عليه أن يبيت عندها؟ لا، لا يجب. وإذا تزوج أكثر من امرأة هل يجب أن يبيت عندهما؟ لا، لكن إذا بات عند واحدة يجب عليه أن يبيت عند الأخرى. إذا بات وقسم لواحدة يجب عليه أن يقسم الأخرى ويبيت عند الأخرى، كذلك إذا كان متزوجا من أكثر من واحدة. يبقى ابتداء القسم ليس واجبا لا للواحدة ولا للمتعددات، لكن إذا قسم لواحدة من المتعددات وجب عليه أن يعدل في القسم فيقسم للأخريات. فنعيد القراءة مرة أخرى. وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، يعني ابتداء، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم، لكن يستحب أن لا يعض. معنى أنه لا يأثم مش معنى أنه يعني يفعل هذا، بل يستحب أن لا يفعله، يستحب أن لا يفعل عدم القسم، يستحب أن يقسم، يستحب أن يبيت، لكن يستحب أن لا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة أيضا بأن يبيت عندها أو عندهن أو عندها. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها، يعني حتى يحصل على الثواب، ثواب الاستحباب. يستحب ألا يعطلهن، يستحب ألا يعطلها. كيف يعطلهن؟ لأنه لا يقسم لهن، أو يقسم لهن مرة ثم يمتنع عن القسم، يقسم لهن مرتين ثم يمتنع عن القسم. خلاص، هو الذي يجب عليه أنه إذا قسم لواحدة يسوي بينهن، لكن إذا لم يقسم لواحدة خلاص لا يأثم لو لم يبت عندهن، لو لم يقسم عندهن أصلا. لكن هذا غير مستحب، المستحب أن يقسم لهن، المستحب أن لا يعطلهن. طيب، هم تزوج من واحدة فقط، فكيف يحصل على المستحب الذي هو عدم التعطيل، أن يبيت عندها كل ليلة؟ هذا هو الأكمل حتى يحصل على كمال المستحب، لكن حتى يحصل على أدنى المستحب ألا يخليها من ليلة كل أربع ليال، ألا يخليها من ليلة يبيت عندها فيها كل أربع ليال. ليه؟ لأنه يباح له أن يتزوج من أربع من النسوة، فلو كان متزوجا من أربعة فإذا قسم لهن فسيكون نصيبها ليلة من الأربعة، ليلة من الأربعة. لذلك إذا كان متزوجا من واحدة فقط فحتى يحصل على أقل الكمال الذي يأخذ به الاستحباب أو ثواب المستحب يعطيها ليلة من كل أربع ليال. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليال عن ليلة. قال: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، إذا قسم لواحدة يجب عليها أن يقسم للأخريات. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. بالمكان يعني إذا دعا إحدى زوجاته لبيته، يعني عنده مثلا زوجتان، زوجتي بيت وزوجتي بيت، ولو هو بيت، فلو دعا إحداهما لبيته فيدعو الأخرى إلى بيته، لو ذهب إليها في بيتها وأكرمها يذهب إليها إلى الأخرى في بيتها ويكرمها، وهكذا. يبقى تسوية حتى في المكان. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. يعني إذا قسم لهذه ليلة يقسم لهذه ليلة، ليلتان ليلتان، ثلاث ثلاث، ولا يجوز زيادة على الثلاث إلا بإذن، إلا بإذن، لا يجوز أن يزيد على الثلاث إلا بإذن. ليه؟ لأن كل واحدة لها ليلة من أربع، فلو زاد عن الثلاث فقد هضم حقها، فلا يقدم على هذا إلا بإذن، فلا يقسم لهذه أربعة متوالية إلا بإذن من الأخرى، خلاص، أو من الأخريات كن متعددة. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مكان واحد إلا بالرضا. طبعا هذا فيه إيذاء بالغ للمشاعر أن يكون أو تكون الزوجتان أو الزوجات في مكان واحد، تكون الغيرة على أشدها. وغير ذلك مما يثير المشاكل. فلو لم تكن راضية لا يجوز له أن يجمعهما في مكانه. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل. من لم يكن حارسا يعني من مما اعتاد الناس أن يعملوا في النهار ويستريحوا في الليل، فعماد القسم في حقه الليل. هذا سنحتاجه، عماد يعني أصل القسم وأساس القسم في الليل، فالليل هو الأصل والنهار تابع. ومن كان حارسا أو ما ماثله أو من ماثله ممن يعمل في الليل ويستريح بالنهار فعماد القسم وأساسه وأصله في حقه النهار والليل تبع له. سنستفيد من موضوع الأصل والتبع في الآتي. قال: ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة. لما كان أساس القسم هو الليل عند عامة الناس، الناس الذين يعملون في النهار ويستريحون في الليل، فلا يجوز الدخول على من ليس لها القسم في الليل إلا لضرورة. يعيد القراءة مرة أخرى: ولا يدخل الزوج ليلا، يتكلم الآن على الزوج الذي هو في الغالب والمعتاد أنه يعمل في النهار ويستريح بالليل، فيكون القسم عنده في أساسه وأصله وعماده هو الليل. لا يدخل في الليل الذي هو أصل وأساس القسم، لا يدخل على غير المقسوم لها لغير ضرورة. الشيخ هنا كتب المصنف المتن قال لغير حاجة، هذا خطأ، لغير ضرورة. لغير ضرورة، فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، فإن كان لضرورة أو غيرها لم يمنع من الدخول. طيب، دخل لهذه الضرورة على غير المقسوم لها في فترة القسم الأصيلة وهي الليل عند غالبية الناس، قال: وحينئذ دخل للضرورة إن طال مكسه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكسه. فإن جامع قضى زمن الجماع على نفس الجماع. إن حصل جماع في أثناء هذا الدخول، لما دخل عليها، دخل بيتها يعني، مش دخل عليها يعني وطئها، لا، دخلها، دخل عليها يعني دخل بيتها، حتى هذا الدخول ممنوع في غير ليلة المقسوم لها. لكن لو دخل لحاجة من الحاجات وحصل في هذا الدخول يعني في طرق البيت، لو حصل في هذا الدخول أي في طرق البيت حصل جماع، لا يقضي للأخرى الجماع في ذاته، وإنما يقضي زمن الجماع. إلا إن كان زمن الجماع يسيرا، زمن الجماع يسيرا فلا يقضي. فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع، إلا أن يقصر زمنه زمن الجماع فلا يقضي. قال: وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن وخرج، أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا، يعني ولا إيابا كما سيذكره بعد قليل. مدة الذهاب والإياب لا تقضى للمتخلفات، ولا حتى مدة السفر تقضى للمتخلفات، إلا إذا أقام في سفره هذا، إذا أقام في سفره إقامة مؤثرة. الإقامة المؤثرة في الفقه الشافعي 4 أيام، يعني إذا استثنينا الذهاب والإياب، فالإقامة المؤثرة يعني التي لا يترخص معها بجمع ولا بقصر، هذه إقامة مؤثرة لا يترخص معها بجمع ولا بقصر ولا بمسح على الخف 3 أيام ولا يليها، هذه الإقامة المؤثرة. إذا نوى إقامة فلا يقضي مدة الإقامة للمتخلفات، فقط يقضي مدة السفر والرجوع، الذهاب والإياب. لكن إذا لم ينوي إقامة مؤثرة بأن لم ينوي شيئا أو نوى إقامة مدة 3 أيام فقط أو يومين أو يوم واحد، هذه إقامة ليست مؤثرة، فيقضي فلا يقضي للمتخلفات لا الذهاب ولا الإياب ولا الإقامة، لأنه في حالة السفر وقد خرج بها باقتراع ولم يحابها بشيء، هو لم يحابها بشيء، القرعة هي التي حابتها فلا مدخل له في الموضوع. مرة أخرى، وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا، فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة، إن ساكن المصحوبة معه في السفر كما قاله الماوردي. متى يقضي المتخلفات مدة الإقامة؟ إن ساكن المسافر معه، لكن ممكن تسافر معه ثم يضعها في مكان ويذهب إلى مكان آخر لا يساكنها، يبقى أيضا لا يقضي للمتخلفة، يقضي متى ما أقام مدة مؤثرة وكان مساكنا لهذه التي صاحبته في السفر. أما مدة الرجوع الإياب فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته، الذهاب والإياب لا قضاء فيهما. قال: وإذا تزوج الزوج جديدة خطها حتما يعني وجوبا ولو كانت أمة، بتكلم عن الزواج لا على التسري، لا قسم في التسري، بل يفعل ما يشاء مع السرية أو مع الزوجة، فقد يذهب للسرية أياما وليالي ويترك الزوجة، والعكس ممكن يذهب للزوجة ولا يذهب للسرية. لكن الآن نتكلم على الزوجات، حرائر كنا أو إماء. إذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما يعني بعقد جديد، سواء كانت أول مرة يتزوجها أو تزوجها قبل ذلك ولكنه طلقها وبانت وعقد عليها من جديد، فهذه جديدة، جديدة سواء سبق له العقد عليها ولكنها بانت ويعقد عليها الآن من جديد أو لم يسبق له العقد عليها. إذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما يعني وجوبا ولو كانت أمة، أدمت زوجة فتختص، تختص بإيه؟ بليالي الزفاف، ليالي الزفاف متوالية 7 للبكر أو 7 ليالي للبكر و3 ليال للسيد، خصها حتما ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها، بشرط متى يجب عليه، متى يتحتم عليه أن يخص المرأة الجديدة الزوجة الجديدة، يخصها ب3 ليال إذا كانت ثيبا وب7 إذا كانت بكرا متوالية، 7 متوالية و3 متوالية، متى يجب ذلك؟ إذا كان عنده غيرها، إذا كان عنده غيرها ويبيت عندها، يعني لو تزوج امرأة لأول مرة ليس متزوجا من أخرى فلا يجب عليه أن يعطيها للبكر 7 ليالي متوالية ولا للسيف 3 ليالي متوالية، لكن متى يجب عليه أن يعطي 7 متوالية و3 متوالية؟ إذا كان متزوجا من أخرى ويبيت عند هذه الأخرى، فيقطع بيتوتته عند الأخرى وعند الأخريات ويقسم لها للجديدة 3 ليالي متوالية إن كانت ثيبا و7 إن كانت بكرة. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها أي عند غير الجديدة، خصها بماذا؟ ب7 ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرا، ولا يقضي للباقيات هذه 7، وخصها أي الجديدة 3 متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبة، يعني ولا يقضي للباقية. فلو فرق الليالي، لابد أن تكون متوالية، فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا عند أمه مثلا، إذا لم يحصل هذا التوالي يبقى يقضي هذه الأيام المتفرقات للأخريات ويعود ويخص الجديدة بسبع ليال أو بثلاث ليال متوالية. فلو فرق الليالي في نومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا، يبقى النوم في المسجد جائز، النوم في المسجد جائز، البيات في المسجد جائز في النهار أو في الليل. لم يحسب ذلك، لم يحسب ذلك يعني من السبع أو من الثلاث، بل يوفي الجديدة حقها متوالية ويقضي ما فرقه للباقيات اللي هي الليلة التي باتها عند الجديد مثلا. وإذا انتهى الكلام الآن على القصد، والآن الكلام على النشوز. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة في بعض النسخ، وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر، بان أي ظهر، ماذا يفعل؟ وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر لها. يبقى الوعظ يبقى يبدأ إذا لم يتحقق النشوز، بل بدأ النشوز، إذا بدأ النشوز ولم يتحقق وعظها. مثلا يقول: اتق الله في الحق الواجب لي عليك، اعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقصد، ومثل هذه الكلمة. وليس الشتم للزوج من النشوز، وليس معنى ذلك أنه مباح أو جائز، لكن ليس مترتبا عليه وصفه بالنشوز الذي يرتب عليه إسقاط النفقة إسقاط القصد. وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب، فليس معفيا هذا الشتم ليس معفيا من العقوبة، تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعه إلى القوم، لأننا لن نريد أن نعطل القاضي فيها. يعني هذه الأشياء التي تكسر، للأسف تكسر من الزوجات أن يشتمن الأزواج، والعكس، يعني الزوجات لسنا الوحيدات في ذلك، لكن إذا حصل هذا لا يرفع الزوج كل شتيمة إلى القاضي، لأن القاضي يتعطل، فيقوم هو بالتأديب إذا حصل هذه الشتيمة أو هذا السب في الأصح، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح ولا يرفعها. فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز، يعني إن تحقق ذلك، إذا تحقق النشوز هجرها في مضجعها أو مضجعها، يعني بفتح الجيم وبكسرها، والكسر أفصح، وهو فراشها فلا يضاجعها فيه، إذا تحقق النشوز فله أن يعذ. يبقى الوعظ ليس فقط عند خوف النشوز، عند ظن النشوز، بل حتى ولو تحقق، فإذا تحقق له أن يعذ، وله أن يهجر، وله أن يضرب. قبل التحقق ليس له لا الهجران ولا الضرب، له فقط الوعظ. يبقى قبل التحقق له الوعظ فقط، وبعد التحقق له واحدة من ثلاث، ولو الثلاث كلها إذا فشلت كل واحدة منها أو أي واحدة منها. قال: فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز هجرها في مضجعها. يبقى لا يهجر المضجع أو المضجع، ولكن يهجر وطأها فيه، يعني يبقى في المضجع ولكنه لا يطأها. قال: وأما هجران الكلام، هجران إيه؟ هجران الوقت. أما هجران الكلام فوق ثلاث فهو حرام، فله أن يهجرها ليردها عن نشوزها لمدة ثلاثة أيام في الكلام، ولكن لا يزيد عن ثلاثة أيام. أما هجران المضجع أو هجران يعني الوطء في المضجع فيمكن أن يزيد ما دامت لم ترعوي ولم تعود إلى رشدها ولم تقلع عن نشوزها. وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على 3 أيام. الحقيقة أن الهجران بأكثر من الثلاث حرام على الجميع، حرام مع الجميع ليس مع الزوجة فقط، إلا ما استثني. ولذلك قال وقال في الروضة، قال النووي في الروضة إنه في الهجر بغير عذر شرعي، إن الحرام في الهجران الزائد على 3 أيام في الهجر غير الشرعي، في الهجر بغير عذر شرعي. أما إن كان الهجر بعذر شرعي فيمكن أن يزيد على 3 أيام ولا إثم على الهاجر. وإلا لم يكن بعذر شرعي، بأن كان بعذر شرعي فلا تحرم الزيادة على 3. ولذلك صح أو ورد أن كثيرا من السلف الصالح هجروا أقرانهم من السلف الصالح فوق 3 أيام، بل قد امتد عند بعضهم إلى الموت. ليه؟ لأنه انقدح في ذهن الهاجر أن هذه الهجرة لعذر شرعي، فإذا كانت الهجرة لعذر شرعي جازت أن تزيد على 3 أيام. قال فإن أقامت عليه أي النشوذ بتكرره منها، يعني بعد الوعظ هجرها وضربها ضرب تأديب لها، هذا الضرب لا يكون فيه تشويه لأعضائها ولا تعطيل لمنافع جسمها، إنما يلف منديلا يربطه ويضربه بها، يضربها بيده في غير وجهها بغير لكم ولا يعني بغير إيذاء، فقط لتراوي ضرب تأديب. وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرب، لأن هذا الضرب مشروع بشرط أمان العاقبة، يعني كأن الشرع أذن له أن يضرب هذا الضرب بشرط أن يأمن العاقب، فإذا حصلت عاقبة السوء وحصل الأذى يغرب، لأنه غير مأذون له أن ألا يكون العاقبة أو ألا تكون العاقبة مأمونة. طيب أنا لا أدري هذا الضرب ماذا سيقرط، لا تقدم عليه، يعني كأنه يقول لك أقدم عليه بشرط أمان العاقبة، فإن حصلت عاقبة غير محمودة غير مرضية فتتحمل. قال ويسقط بالنشوذ قسمها ونفقتها، في مدة نشوذها لا نفقة لها ولا قسم لها، طال نشوذها أو قصرها. هذا ملخص ما في هذا الفصل الجديد. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، فصل في أحكام القسم والنشوذ، أي كوجوب التسوية في القسم بين الزوجات الآتي في قول المصنف افتح قوسا، والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة أغلق القسم. وإنما ذكر القسم بعد الوليمة، مناسبة الفصل، مناسبة الوضع، وضع هذا الفصل بعد فصل الوليمة، نظرا لكون الأفضل فعلها بعد الدخول، الأفضل فعل الوليمة بعد الدخول، فيحتاج للقسم حينئذ. أفعل الوليمة بعد الدخول نحتاج للقسم، القسم يعني البيات، وهذا يكون من المدخول بها وبهن. وذكر بعده النشوذ لأنه يترتب غالبا على ترك القسم، إذا ترك الزوج القسم المرأة تغضب وتنشوذ وهكذا، فغالبا ما يكون نشوذها سببه تركه للقسم، عدم عدله في القسم، فحصلت بينهم مناسبة قوية. قال لقوة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمة واحدة. قال والقسم بفتح القاف وسكون السين مصدره قسمت الشيء أقسمه قسما مصدر قسمت الشيء، والمراد به يعني هنا في الفقه العدل بين الزوجات يعني في البيات. قال وبفتح القاف مع فتح السين القسم اليمين. والقسم بكسر القاف والقسم بكسر القاف وسكون السين النصيب. وبكسر القاف مع فتح السين قسم جمع قسمة، وهي تمييز الأنصباء بعضها عن بعض. قسمة نصيب، قسم جمع قسمة، وقسم بمعنى الحلف واليمين، والقسم الذي نحن فيه الآن هو العدل بين الزوجات يعني في البيت. قال والنشوز هو الخروج عن الطاعة مطلقا. النشوز في الحقيقة معناه في اللغة الارتفاع، والنشوز أي في اللغة هو الخروج عن الطاعة مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ يعني لا بقيد الزوج ولا الزوجة، يعني الابن خرج عن طوع أبيه فقد نشز في اللغة، نشز عن أبيه يعني خرج عن طوع أبيه، التلميذ خرج عن طوع أستاذه، الموظف خرج عن طوع مديره أو صاحب العمل، هذا كله في اللغة يسمى نشوزا. والنشوز أي في اللغة هو الخروج عن الطاعة مطلقا أو من الزوجة، يعني حتى من الزوجة هو نشوز في اللغة، أو من الزوج أيضا في اللغة، أو منهما في اللغة. فالنشوز في اللغة على أربعة أنحاء، إما خروج عن الطاعة من الزوجة فقط أو من الزوج فقط أو منهما معا أو من أي أحد. والأول أي الذي هو القسم، القسم بالألف واللام، أي الذي هو القسم بالألف واللام من جهة الزوج، القسم يكون من جهة الزوج، أي لأنه واجب على الزوج إن كان بالغا عاقلا. متى يكون القسم واجبا على الزوج؟ إن كان بالغا عاقلا، يعني غير مجنون، بلغ غير مجنون. وعلى وليه، القسم يكون واجبا على ولي الزوج إن كان صبيا مطيقا للوطء، إن كان الزوج صبيا مطيقا للوطء فيجب على وليه أن يجعله يقسم، يجعله يقسم يعني يذهب إلى زوجاته ويبيت عندهن، يجب على من؟ على المكلف اللي هو الولي، أما الصبي فليس مكلفا فلا يجب عليه شيء. مرة أخرى، وعلى وليه إن كان، أي الزوج، اسم كان ضمير يعود على الزوج، إن كان أي الزوج صبيا مطيقا للوطء أو مجنونا، يعني أو كان الزوج مجنونا يمكنه الوطء، يبقى يجب على الولي أيضا. إذا متى يجب على الولي؟ إن كان الزوج صبيا مطيقا للوطء أو كان المجنون يمكنه الوطء. والمجنون البالغ يمكنه الوطء، يطيق الوقت، لكن يمكنه ولا يمكنه حسب الجنون الذي عنده. قال وعلى وليه أن يدور به عليهن. ماذا يفعل بقى حتى لا يأثم الولي؟ على وليه أن يدور به عليهن إن كان له علي، أن يدور به بالمجنون، يعني أن يدور بالمجنون عليهن إن كان له فيه مصلحة. إن كان له أي للمجنون فيه، أي في الوطء مصلحة، كأن ينفعه الجماع بقول أهل الخبرة، فإن جار الصبي أو المجنون يعني في القسم، إن ظلم الصبي أو المجنون في القسم فالإثم على وليه، لأنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، فلا إثم على هؤلاء، فالإثم على من قصر في، وهو الولي، في القتل، في حمله على القتل. والثاني أي الذي هو النشوز من جهة الزوجة، أي بحسب الأصل والغالب، لأنه قد يكون من الزوج بخروجه عن أداء الحق الواجب عليه لها، وهو معاشرتها بالمعروف والقسم والمهر والنفقة والكسوة وبقية الموال، هذا الذي يجب عليه لها المعاشرة بالمعروف وكذلك منها والقسم والمهر والنفقة والكسوة وبقية الموال. فإن لم يفعل شيئا من هذه أو أكثر فهو ناشز أيضا في عرف الفقه، ولكن لا يقال بقى تسقط نفقته وقسمه، لأن النفقة والقسم يكون من الزوج للزوجة لا العكس، لكن لها أن تطلب الطلاق عندما لا يعاشرها بالمعروف، أو عندما لا يقسم لها، أو عندما لا يعطيها مهرها، أو عندما لا يوافق عليها ويعطيها كسوتها إلى آخره، لا أن تطلب الطلاق منه أو ترفع أمرها للقاضي. وقد ذكروه بقولهم، ذكروه اللي هو إيه؟ نشوز الزوج، نشوز الزوج بقولهم افتح قوسا ولو منع الزوج زوجته حقا لها عليه كقسم ونفقة الذي ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته. فإن أساء خلقه معها وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب منها نهاه عن ذلك ولا يعذره أول مرة، فإن عاد إليه وطلب تعذيره عذره بما يليق به بالزوج، وإنما لم يعذره في المرة الأولى لأن إساءة الخلق تكسر بين الزوجين، والتعذير عليها أول مرة يورث وحشة بينهما فيقتطر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما. النشوز يكون من الزوجة ويكون من الزوج رقم ثلاثة، وقد يكون من كل منهما، وقد يكون النشوز من كل منهما. وقد ذكروه بقوله افتح قوسا، عارف. لأن الكلام يحتمل يكون كلام الشيخ البيجوري ويحتمل يكون كلام غيره، وقال قولهم وجهل لا أعرف من هو الآخر حتى أعود إليه وأرجع إليه في كتابه. وقد ذكروه بقولهم افتح قوسا ولو ادعى كل منهما تعدي الآخر عليه تعرف القاضي حالهما بخبر ثقة يعرف حالهما بجوار أو غيره، ومنع الظالم منهما من عوده لظلمه ولو بتعزير يليق به. فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي وجوبا حكمين مسلمين حرين عدلين عارفين بالمقصود منهما لينظر في أمرهما، ويسن كون حكم الزوج من أهله وكون حكم الزوجة من أهلها، ويسن أيضا كونهما ذكرين وهما وكيلان لهما لا حاكمان من جهة الحاكم على الأصح، لأن الزوجين رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما، وإنما اشترط فيهما ما ذكر أنهما مسلمان حران عدلان عارفان بالمقصود، وإنما اشترط فيهما ما ذكر مع أنهما وكيلان. لماذا؟ لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم، والحاكم يشترط فيه أن يكون مسلما حرا عدلا عارفا بالمقصود، فلما كانا وكيلين من الحاكم اشترط فيهما بعض الشروط التي أو الشروط التي اشترطت في الحاكم. وإنما اشترط فيهما ما ذكر مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم، بنظر الحاكم أي بقضاء الحاكم واجتهاد الحاكم، نظر الحاكم أي اجتهاد الحاكم، كما في أمينه أمين الحاكم ما يجعله أمينا على الأقضية أو على الأموال، فيشترط فيه أيضا أن يكون مسلما حرا كذا كذا كذا عدلا إلى آخره. قال فيختلي حكمه به وحكمها بها. فإن أمكن الصلح بينهما صالحا بينهما، وإن لم يمكن التئام الحال بينهما وكل الزوج حكمه بطلاق أو خلع، وتوكل الزوجة حكمها في قبول طلاق وبذل عوض. ماشي نسخة قديمة. وإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يتفق رأيهما على شيء. هذا إن رضي الزوجان ببعث الحكمين، فإن لم يرضيا قال وإلا، يعني وإن لم يرضيا بذلك أدب الظالم منهما، أدب أي القاضي الظالم منهما باجتهاد. يعني كيف يعرف الظالم منهما؟ يجتهد. واستوفى للمظلوم حقه، يجتهد القاضي ويرجح من فيهما الظالم ومن فيهما المظلوم، فيعذر الظالم ويعطي للمظلوم حقه. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. لا أسمعه. عندك خلاف في النسخة؟ حضرتك نايم، قولي. ها فين؟ حد يرفع صوت؟ شيخ عبد المنعم ترجم لو سمحت، اقترب منها واسمع لو سمحت، لو سمحت بغير تكليف. بيقول وإن لم يمكن التئام الحال بينهما وكل الزوج حكمه بطلاق أو خلع، وتوكل الزوجة حكمها في قبول طلاق وبذل عوض. مفيش ألف؟ مفيش ألف؟ لام على طول؟ طيب معلش الألف ممسوح. مش عندك ألف يا نسخة قديمة؟ ها؟ ألف لام. أيوة يا شيخ عبد المنعم. يعني النسخة فيها توكل الزوج ويوكل الزوج ولا إيه فيه؟ مش فاهم إيه الغلط يعني؟ الألف بس؟ طيب نحط ألف. في ألف ناقطة عندك ممسوحة فقط. اي سؤال الى هنا الشيخ السامح؟ اتفضل. الحكمان وكيلان لا حكمان، لا حاكمان، لا قاضيان، يعني لا يقضي عليهما بشيء، وكيلان فقط، وكيلان من القاضي. في الاصح راشدان، الزوجان راشدان، لا يولى عليهما في حقهما، لا يكون احد واليا عليهما في حقهما. هو اللي يفعل، هو عايز يطلق يطلق، عايز يخلع يخلع، هي عايزه ترفع امرها للقاضي ترفع امرها للقاضي. الحكمان لا ينفردان بالحكم عليهما في شيء، لأن الزوجان لأن الزوجين راشدة. القاضي ولا القاضي ولا هما يرفعان أمرهما للقاضي، بعث من قبل القاضي لا للقضاء، فقط وكيلان للأم الحال لرأب الصدع للأم الشقاق الذي بينهما. وكيلان وليس حكمين. طبعا انا ممكن اوكل الكافر، ممكن اوكل غير العدل، ممكن اوكل العبد. ايه المشكلة؟ ما مر علينا في الوكالة. نعم كما في الامين، ما احنا صرحنا دي، قلنا انهما وكيلان عن الحاكم، والحاكم سيعتمد عليهما في النظر والاجتهاد، فيشترط فيهما شروط زائدة على شروط الوكيل العادي، هو ان يكون حرا مسلما عدلا يعرف ما الذي يتصرف فيه كالامين، كما لو عين القاضي امينا على جهة من الجهات او على مال من الاموال، يشترط فيه ان يكون مسلما حرا عدلا عارفا بما هو امين عليه. فالوكيل من جهة الحاكم له شروط خاصة فوق الوكيل المعتاد، شروط فوق الشروط المعتادة في الوكيل. ليه؟ لأنه من قبل الحاكم، من قبل القاضي. مقابل الأصح يقول إنهما حكمان وحكمهما نافذ، وهذا مذهب المالكية. والمالكية يقول يشترط أن يكون من أهلهما لنص القرآن. نص القرآن فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الشافعية يقولون هذا هو الغالب، الغالب حتى يرجح المقصود وحتى يتحقق المطلوب، وهو رأب الصدع والتئام الأسرة، أن يكون من أهله ومن أهلها، لأن من أهله هو أعلم به وبعوائده وبأخلاقه وأقدر على أن يسمع منه. شوف يقول ينفرد به وكيله، ينفرد به ووكيلها ينفرد بها، فحتى يحصل هذا الانفراد والتبسط بينهما، فالأرجى أن يكون من أهله. إذن هذا الاشتراط الموجود في الآية ليس على ظاهره، ولكن هذا لتحقيق المصلحة. لما كان لتحقيق المصلحة فالغالب أن يكون من أهله، يبقى كأنه ندب وليس واجبا. فالمالكية يشترطون، يوجبون أن يكون من أهله ومن أهلها. الملكية أظنهم انفردوا عن الجمهور بذلك، أظنهم الله أعلم انفردوا، على الأقل مذهبنا ليس في هذا، وعلى الأقل الملكية في هذا، وأظن أن الجمهور معنا، والله تعالى أعلم وأعلم. انتهت أسئلتك؟ نعم. الحكم فيه، احنا معنا الآن نشوز، النشوز حضرة الزوج نشذ بأنه لم يقسم لها، يبقى الحكم أن الولي هو الذي يجبره على يذهب به ليحقق النشوز، أو لم ينفق عليها، يبقى الولي هو الذي ينفق، يبقى يرفع أمرها للقاضي. يبقى الحل الآن مش في الزوج بقى، مفيش طلاق ولا خلع، وفي معانا ولي امتنع عن القيام بدوره، الحاكم يجبر الولي، لكن الحكمان ده مع الزوجين مش مع ولي، مش معانا طلاق الآن ولا خلع، معانا ولي قصر في ولايته على هذا الزوج الصغير غير الرشيد أو المجنون. في أي سؤال؟ تفضل. ليس واجبا. بعث مش وجب فيه. طيب وفي الاخر بيقول ايه؟ لا يعني في الأول بيقول إيه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي وجوبا حكمين. يبقى القاضي عليه واجب والزوجان عليهما شيء، يجب عليه، يجب عليه قضاء، ترتيبات القضاء كده لما يحصل الشقاق يجب عليه أنه يبعث الحكمين. لكن راضي الزوجين أو لم يرضى الشيء يخصهم، يعني ده إجراء وقضائي لا تعارض في حق الحكم الزوجين في عدم تحكيم الحكمين. القاضي يحكم وللزوج أن يرفض وللزوج أن ترفض، ما فيش تعارض. للبعث، للبعث، للبعث اللي هو الحكم، اللي هو الحكم، البعث هو حكم. حكمت وقضى الحاكم بإيه؟ قاضي حكم ببعث الحكمين. حضرة الزوج اعترض، الحق أن يعترض، الزوج اعترض الحق، أنت اعترض. كما لو اعترضت أنت على القاضي، القاضي نفسه مش أنا لا أريد هذا القاضي، أريد قاضيا آخر. إذا كان عندك أشياء وجيهة يمكنك أن تعترض على قضاء هذا القاضي بعينه، فتبرز أشياءك الوجيهة وتعترض. فمن حق الزوج والزوجة أن يعترض على قضاء القاضي ببعث الحكم. يبقى يجب على القاضي أن يبعث ولا يجب على الزوجين أن يقبلا، مش تعارض خالص. هو لا. إن يريد إصلاحا يوفق الله يوفق الله بينهما. أيوة ماله ملوش، لا مش هي دي، لا مش هي دي. إن يريد إصلاحا يعني كانت نيتهما نية الإصلاح الله تعالى يوفق بينهما. لا يقبل، مش لازم يكون عنده النية. يقبل معناه ان انا القاضي حكم وانا قبلت خلاص، بغض النظر انا عايز اصلاح ولا مش عايز اصلاح. لكن الآية جميلة، الآية عجيبة جدا، الآية دي عاملة زي الاستخارة. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان يريد اصلاحا، ان علم الله تعالى من قلبيهما اصلاحا وفق بينهما قطعا. ملهاش دعوة ليس لها علاقة بقبولهما من عدمه، لهما أن يقبل ولهما أن يرفض. لكن إن قبل قد يكون راضيين بالإصلاح وقد لا يكون راضيين بالإصلاح في قلبيهما، ده موضوع آخر، قلب شيء والظهر شيء آخر. أي سؤال؟ نعم. أسباب الاستخارة في الناشئ عجيب، إننا أعرف مراد الله تعالى بغير إخبار الوحي. اهلا وسهلا، صباح الخير. نعم، على الحكمين او على الزوجين. ومعنى نشوذ، اي سؤال؟ ومعنى نشوذها، تضحك عليه. ومعنى نشوذها اي الزوجة ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، أي الذي هو طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن. كل خلل في شيء من ذلك يسبب أو ينتج نشوز، ليس في مجموع هذه الأشياء ولو في واحد منها. قال وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر. فأكثر إعراضها إيه؟ حال حد لي اي اعراض اخر؟ متى تسافر يا شيخ نجمي الدين؟ الثلاثاء القادم. انت معنا غدا ان شاء الله، والاثنين القادم ان شاء الله، مش عارف خد جائزة يا عشان فاكسر ايه اللي حصل؟ ايه شيخ لوحدها ولا ايه؟ لا اعراب صحيح، اعراب جميل. فاكسر حالي زي فصاعدا، يعني فذهب العدد صاعدا، فذهب العدد اكثر، فذهب العدد اكثر، او فذهب العدد صاعدا او نازلا فانزل، او فاسفل، او فهابطا، فذهب العدد هابطا او نازلا او اسفل. واذا كان في عصمة شخص زوجتان فاكثر اي من الزوجتين كالثلاثة والاربعة لا يجب عليه القسم بينهما اي الزوجتين او بينهن اي الزوجات في صورة الاكثر. في صورة الاكثر ما فيش مسافة بين الهمزة والكاف. والمراد انه لا يجب عليه القسم ابتداء، لا يجب عليه القسم ابتداء. اما لو بات عند واحدة منهما او منهن وجب عليه اتمام الدور فورا للباقيات بقرعة وجوبا لمن بعد التي بات عندها. يبقى ابتداء لا يجب عليه ان يبيت عند واحدة منهن. ليه؟ لان الحق له، الحق له، الوقت حق له. فابتداء لا يجب عليه ان يبيت لا عند الواحدة ولا عند المتعددات. فاذا بات عند واحدة يجب عليه ان يبيت عند الاخريات. فكيف يبيت عند الاخريات؟ بمن يبدأ يعمل قرعة او يصنع قرعة ليدور على الباقيات بعد التي بات عندها. قال وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه. وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه. يعني بيقول ايه؟ بيقول انه ابتداء لو لم يقسم اصلا لا يجب عليه القسم ابتداء، بان لم يقسم اطلا او قسم وانتهى من القسم، يعني دار دورة او دورتين او ثلاثة او اربعة او اي عدد، واكتمل النصاب بأن مر أو دار على كل واحدة مثل ما دار على الأخرى. ما دام تم خلاص بعد ذلك لا يجب عليه القسم. يبقى لا يجب ابتداء ولا يجب انتهاء عندما يكمل القسم. بتعملوا ايه؟ مستأذنوا يا بني نون ولا جايين منين؟ عندكم في جبلنا في الإذن؟ شوية. يبقى ابتداء اذا لم يقسم اصلا لا يجب، واذا اتم الدور على الجميع او على جميعهن لا يجب ان يعيد القسم مرة اخرى، لكن اذا قسم لواحدة لابد ان يتم للاخريات. نعم. يعني قسم لفاطمة ولزينب ولسعاد ولهن، انتهى من الاربع خلاص. هل يجب ان يعود من الغد لزينب وفاطمة وكذا؟ لا، خلاص ما دام تم القسم للاربع او للثلاث او للاثنتين يبقى يعود الامر كما لو لم يقسم اصلا، لانه لا يجب عليه ان يقسم. لكن اذا بدأ بواحدة منهن يجب عليه ان يتم الباقيات، يجب عليه ان يقسم. متى يجب القسم؟ اذا بات او قسم لواحدة يجب عليه القسم للباقيات. لم يقسم اصلا لا يجب. قسم وانتهى من كل الزوجات يبقى لا يجب عليه ان يقسم من جديد، لكن لو قسم لواحدة يتم للاخريات. وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه. تعدى في الابتداء يبقى لابد أن يقسم للجميع ثم لا يجب عليه القسم بعد ذلك وهكذا. قال حتى لو أعرض، حتى للغاية، حتى لو أعرض إلى آخر ما قال، أي فلو أعرض فهو تفريع على قوله لا يجب عليه القسم عنهن. فلو أعرض عنهن أي الزوجات، أو عن الواحدة، أي أو أعرض عن الزوجة الواحدة فلم يبت عندهن ولا عندها، عطف تفسير للإعراض عنهن أو عن الواحدة. فالمراد من الإعراض ترك المبيت لم يأثم، أي لأن المبيت حقه، فلو تركه ابتداء أو بعد تمام الدور اللي هو انتهاء اللي تسألي عليها، بعد تمام الدور فلو تركه ابتداء أو بعد تمام الدور لا يأثم، بخلاف ما لو بات عند واحدة فإنه يجب عليه إتمام الدور كما مر. واضح يا أخوانا؟ البيان. أمال الدور في إيه؟ أمال الدور في إيه؟ إيه تاني في ذهنك غير البيات؟ لو سمحت رد علي، إيه في ذهنك غير البيات؟ عشان تسألني يعني في البيات يا أستاذ؟ طب ايه غير البيات هيتم في ايه؟ بات عند واحدة هيروح للتانين يعمل ايه؟ صبح عليها، يضربها، لان القسم معناه البيات. الله، ما تدع شيء ساعة يبات، هتهزر؟ هتهزر؟ 23 ساعة يبقى ما باتش ازاي؟ لما يقعد 23 ساعة من 24 ساعة يا حسام يبقى ما باتش ازاي؟ البيات هو أن هو هو المكوث في الليل. بات من اخوات كان، فعل ناقض معناه المكوث في الليل. 23 ساعة يعني مضى على الاقل مضى اكثر من الليل. ان كانت الساعة ديت اللي ما قضاهاش من الليل يبقى قضى معظم الليل. يبقى لو انت في ميناء الحمد لله بيت ومعلكش هادي، لو انت في مزدلفة بيت ومعلكش هادي، عايز ايه تاني؟ لما اقعد معظم الليل فات ساعة بس من الليل، هو ده البيات. البيات يعني اكتر من نص الليل. العبرة بالليل والنهار تبع، العبرة بالليل. انت جيتها متأخرة. العبرة الاصل في القسم، عماد القسم، اساس القسم، اصل القسم هو الليل والنهار تبع. يبقى العكس، يبقى العكس، بس انت جيت متأخر. يبقى العكس، يبقى مثل هذا الشخص الاصل عنده النهار والليل تبع. صباح الخير بالليل. لكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت، ويستحب له أيضا أن يحصنهن بالوقت، ليس فقط المبيت بل وأن يطأ حتى يحصل لهن التحصين، ولا الواحدة أيضا، أي ولا يعطل الواحدة أيضا بأن يبيت، تصوير لقوله ألا يعطلهن مع قوله ولا الواحدة أيضا. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليال عن ليلة، أي اعتبارا بمن عنده أربع زوجات، فإنه إذا قسم بينهن لا تخلو كل واحدة عن ليلة من كل أربع ليال. وهذا شرحناه في الأول. أي إعادة، أي استزادة، أي استيضاح. تفضل. تقصد عليها يعني؟ فتنة عليها هي؟ يا إما يطأ يا إما يطلقها حتى تتزوج بغيره. إذا خاف عليها الفتنة ولا مانع له من الوطأ، إما يطأ وإما يطلقها، إما يطأ وإما يطلقها. لكن هو حبسها، لا هو بيحطمها ولا سيب غيره يحطمها، يبقى حرام عليه. العدل في المبيت في القتل لا في الوطء، فلو وطأ احدى المقسوم لهن لا يجب عليه ان يطأ الاخرى، لان الوطء حقه، لان الوطء حقه لا يجب عليه اصلا واحدة منهن. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، قال المحشي: والتسوية في القسم إلى آخره. محل وجوب التسوية في القسم بين الزوجات إن كن حرائر خلصا أو إماء خلصا. فلو كان فيهن حرة وأمة فلا تجب التسوية وإن كان القسم واجبا. ما ليعمل إيه؟ قال: فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ولو مستولدة ومبعضة. فلا تجب التسوية لكن يجب القسم، فلا تخلو الأمة الزوجة من قسم لكن على النصف من الحرة. إذا القسم واجب أما التسوية فليس واجب. من أين أخذنا هذا في الفقه الشافعي؟ من حديث مرسل، من حديث مرسل أن القسم للأمة على النصف من القسم للحرة. إذا القسم في أصله واجب والتسوية بينهما ليست واجبة، لأن الحرة على الضعف من الأمة، والضعف في الليالي يعني ليلتان وليلة، مش معنى الضعف مطلقا ساعتين وساعة، تلتين ليلة مع تلت ليلة، لا، ليلة كاملة، ليلتان كاملتان وليلة كاملة. طبعا إلا أن تأذن الحرة، لو الحرة أذنت بأن يعطي الأمة مثلها أو أكثر منها هي حرة، لأنها حرة فهي حرة، يعني مش أمة. فضل لأنها هي التي تنازلت عن حقها. سودة رضي الله عنها واجب وتنازلت عن حقها، سبحانك يا رب. أنا يجب علي أن أنفق على زوجتي، واجب ولا مش واجب؟ تنازلت عن نفقة، قالت لي كتر خيرك يا أبو العيال، مش عايزة منك مال، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هيئا مريئا. ترجع في كلامك، فيجب عليه القسم. سؤال حلو، إذا تراجعت عن حقها الذي تنازلت عنه يعود إليها الحق مرة أخرى، ما يضيعش، لا ما يضيعش، بس هي حرة هتقول له لازم تقسم، هي هتقول لها هطلقك. نرجعنا للقواعدنا الأولى، طب هي اتجوزته ليه؟ ما هي اتجوزته راضية بالوضع دوت، لأنها لها مصالح، رجعت في كلامها من حقها، بدا لها شيء، خافت على نفسها من الفتنة، كان عندها فلوس وذهبت، من حقها أن تطالب، من حقها أن تطالب. فين وصلنا؟ طيب، قال: ولو مستولدة ومبعضة. ولا تجب التسوية بين الزوجات في التمتع بوطء، السؤال بتاع هاشم، ولا تجب التسوية بين الزوجات في التمتع بوطء أو غيره، لا بوطء ولا بمباشرة. هل إذا وطئ فلانة يطأ فلانة؟ إذا باشر فلانة يطأ بوشك فلانة؟ أبدا. الوجوب إنما هو في البيات. قال: لكنها تسن، وإن لم تكن واجبة فهي مسنونة، يسن له أن يعدل حتى في هذه المباشرة وفي هذا الوقت. ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن، لأن هذا أمر قهري، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. عليه الصلاة والسلام. والتسوية في القسم بين الزوجات قيد لا بد منه، خرج به ما لو كان عنده إماء بملك اليمين فلا يجب القسم بينهن، لا يجب لكنه يسن أيضا. لو كان عنده سريات يطأهن بملك اليمين لا يجب القسم بينهن ولكنه يسن حتى لا تسور الأحقاد بينهن. قال ولا يمنع من وجوب القسم بين الزوجات عذر قام بهن. الله، لا يمنع وجوب القسم بين الزوجات، القسم هو البيات، عذر لا يمنع عذر فاعل، لا يمنع عذر قام بهن كمرض وحيض ورتق وقرن وإحرام. شو لا بقى أنت محرمة ولا أستطيع أن أطأك يبقى أذهب لغيرك، أنت عندك قرن، عندك كذا، عندك مرض، عندك حيض، ويحرم علي أن أطأك فأذهب إلى الأخرى، لا، لأن الأصل في القسم هو البيات وليس اللفظ. قال لأن المقصود الأنس لا الوطأ، البيات يحقق الأنس، لأن المقصود الأنس لا الوطأ. نعم لا قسم لناشزة وإن لم تأثم، حتى لو كانت غير آثمة لا قسم لها. إزاي تكون ناشزة غير آثمة؟ لأن كانت صغيرة، لأن كانت مجنونة، فهي ناشزة لأنها لا تسمع كلام زوجها، لأنها لا تجلس في بيتها، لأنها لا تسلم نفسها لزوجها، فهي ناشزة، لكنها غير آثمة لأنها صغيرة أو مجنونة، ومع ذلك لا قسم لها لأنها ناشزة، حتى مع عدم إثمها لا قسم لها. نعم لا قسم لناشزة وإن لم تأثم لنحو صغر، النحو ليه عشان تدخل معنا المجنونة كمان، فلا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة ولا غيرها، لا سكنى ولا أي شيء من المؤن الأخرى، لأجل أنها غير مكلفة. يقول لأن البيت حقه ده بيعلل بيه ان هو لا يجب عليه ابتداء ولا انتهاء. الوطء مش هو لأنها لما عشان يعدل بينهن. عقد الزواج كده، مش احنا اخذنا عقد الزواج هو معاوضة على البطء؟ الراجح في المذهب كده المعاوضة على البطء، يعني البطء منها في مقابلة المال منه، وذلك النفقة عليه لا عليها، والتسليم عليها لا عليه. هي اللي بتسلم نفسها، هو ما بيسلمش نفسه، لما تسلمش نفسها تبقى ناشز، هو لو ما تسلمش نفسه يبقاش ناشز. لأن المقصود الأنس لا الوطأ. نعم لا قسم لناشزة وإن لم تأثم لنحو صغر، فلا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة ولا غيره. واجبة التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، أي على الزوج البالغ العاقل وعلى ولي الصبي المطيق للوطأ. فإن جار، أي الصبي، فالإثم على وليه. قال وعلى ولي المجنون، يعني واجبة على الزوج، واجبة على ولي الصبي، واجبة على ولي المجنون. على ولي المجنون معطوفة على الزوج البالغ العاقل، فهي واجبة على الثلاثة، على الزوج البالغ العاقل، واجبة على ولي الصبي، واجبة على ولي المجنون. قال وعلى ولي المجنون أن يدور به عليهن للقسم إن كان له فيه مصلحة، كان ينفعه الجماع لقول أهل الخبرة، ولا قضاء عليه بترك القسم وإن أتم به الولي. لا قضاء على هذا المجنون بترك القسم وإن آثم به الولي. وتعتبر التسوية بالمكان فيدور عليهن بمسكنهن أو يدعوهن لمسكنه، والأول أولى. لأولى لأن فيه إكراما، أن يذهب إليها في بيتها فيه إكرام لها، وليس له أن يدعو بعضهن لمسكن بعض منهن إلا بالرضا، وليس له أن يدعو بعضهن لمسكن بعض منهن إلا بالرضا. ولذلك لما وجدت حفصة مارية رضي الله عن الجميع في بيتها غضبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه لغضب حفصة، لأنها وجدته معها في بيتها في بيت حفصة. لذلك يقول وليس له أن يدعو بعضهن لمسكن بعض منهن إلا بالرضا. أنا فقط أمثل، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل محذورا، حاشاه، لأن مارية كانت أمة ولم تكن زوجة. أنا فقط أمثل لأقرب لك ماذا يقع في نفس المرأة، أنها تجد امرأة أخرى ضرتها في بيتها، ليس لزوجها أن يفعل هذا، أن يدعو امرأته في بيت غير امرأة أخرى، في غير بيتها، في بيت امرأة أخرى، لأن هذا مما تجد المرأة فيه إذا كانت قد وجدت على نفسها من اجتماع زوجها بسريته، فما بالك باجتماع زوجته بضرتها التي هي قرينتها. فهذا مما تجد النساء في قلوبهن من أثر ذلك. وليس له أن يدعو بعضهن لمسكن بعض منهن إلا بالرضا، ولا أن يدعو بعضهن لمسكنه ويمضي لبعضهن، ويدعو البعض إلى مسكنه هو ويمضي لبعضهن في مسكنهن، قال لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهن أو بقرعة أو لغرض، سوى ذهابه إليها في بيتها أن بيتها قريب منه، كقرب مسكن من يمضي إليها، أو جمالها دون الأخرى. فهناك مرجح ما، هناك مرجح ما، فعند عدم المرجح لا يجوز له أن يفاضل بينهن في مثلها. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى، تارة أي في تارة أي حالة، تارة منصوب على نزع الخاء، وبالزمان أخرى أي تارة أخرى. وأقل نوب القسم ليلة بيومها، وأقل نوب أو نوب القسم ليلة بيومها، فلا يجوز أقل منها، ويجوز كونها ليلتين أو ثلاثا. أقل نوب القسم أو نوب القسم ليلة بيومها، فلا يجوز أقل منها، ويجوز كونها ليلتين أو ثلاثة، لكن الأول هو ليلة واحدة بيومها أفضل، ولا تجوز الزيادة على الثلاث وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن فيجوز، ولو مشاهرة ومسانهة، ولو مشاهرة ومسانهة، مادام في رضا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام ولو الأمن يبلغ شهرا أو سنة، مادام بالرضا. وعليه يحمل قولهم افتح قوسا يجوز القسم شهرا وشهرا وسنة وسنة ونحو ذلك، أغلق القول. ولا يجوز تبعيض ليلة مطلقة، ليه؟ قال لما فيه من تشويش العيش بسبب عسر ضبط أجزاء الليل، ثلثين ليلة وثلث ليلة، نصف ليلة ونصف ليلة، ربع وثلاث أرباع، طيب الليلة النهاردة كانت 12 ساعة، بكرة هتبقى 11، بعده هتبقى 7، في تشويش وتعب شديد. فإذا العبرة بالليالي لا بالساعات، لا بأجزاء الليلة. وأما طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن. روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ربما كان يطوف على نسائه جميعا في ليلة واحدة. وتقصد نعم سيدي بدليل حرمة، بدليل حرمة تقسيم الليلة الواحدة. فلو حصل هذا لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحرام، إنما يتصور منه فعل الواجب المندوب المباح المكروه، يفعل المكروه لبيان الجواز. أما الحرام فلا يذكر منه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي حاشا. فما روي من ذلك محمول على الرضا، بافتراضه احنا اللي بنفترض. احنا لما سمعنا رواية امنا عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان يطوف على نسائه كلهن في الليلة الواحدة، حملناه لحسن ظننا في نبينا ولحسن اعتقادنا في نبينا ولاننا لا نعتقد سوى ذلك انه لا يجوز له ان يفعل الحرام، ان هذا صدر بالرضا. وجب علينا ان نعتقد هذا، وجب علينا ان نعتقد. ايوه فهمت. بعدين على الرضا، الرضا قال لهم يا امهات المؤمنين ترضين ان اطوف عليكن في ليله واحده، فرضينا رضي الله تعالى عنهن وارضا. لا مش تكرر كثيرا، كان ربما يطوف على النساء في الليلة الواحدة، تكرر كثيرا الحمد لله. هم يطولوا زجاجة سوداء تبرعت بليلتها لعائشة. خليني زوجة لك، اتشرف بان اكون اما للمؤمنين وان اكون مصاحبة لك في الجنة، ولا تريد قتلا اصلا. هي الطول. نعم تفضل. خصوصية خلاف الاصل، ايه الصراحة والعدم الصراحة؟ ايه الصراحة يعني فيها ايه؟ بترضى وتسعد وتبوس ايديها وش ودار وتبوس رجليها وش ودار. وتفرح انها تكون مش معاه بس تكون اسمها ام المؤمنين، لان الخصوصية خلاف الاصل، ولان الرضا هو الاصل. خصوصية افعال النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الاصل. اذا ورد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاز عقلا ان يحمل على الخصوصية فلا يحمل على الخصوصية الا بدليل، لما كان في دليل، لما كان في قرينة، لما يكون في دليل او قرينة مش من عند امجزتنا، مش من عند عقولنا، لا يحمل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من البشر، وهو واحد من الاناسي ومكلف مثل المكلفين، ولكنه افضل البشر عليه الصلاة والله وسلامه. فمشرع وكان بيننا، وكل الانبياء كذلك، بعث من انفسنا رسولا حتى يفعل مثل ما نفعل، ويمشي في الاسواق مثل ما نمشي في الاسواق، ويأكل مثل ما نأكل، ويشرب مثل ما نشرب، ولا يتناكح مثل ما يتناكح، فلا تأتي به ونقتدي به. فالأصل أن أفعالهم صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا وسلم أن تكون لا للخصوصية، ولكن أن تكون للاقتداء والائتتاء، وليس لخصوصية الأنبياء عليهم صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الخاص إلا بدليل، إلا بقرينة. بس كيف؟ كله ازاي كله بدليل، كل ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل. الكلام انت بتقوله غلط، مش هكمل، خليك تكمل، لانك بتقول كلام غلط. بتقول الاصل ان كل دوت بخصوصيه، كلام غلط، ابتداء غلط، بدايه الجواب من قدام يعني غلط. محدش قال ان الاصل الخصوصيه في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ثبت انه صح له وجاز له أن يتزوج بالموهوبة بغير مهر، وجاز له أن يعدد ويجمع في عصمته الشريفة بين أكثر من أربعة، وهذا خاص به. كل هذا ثابت بدليل، مش معناه أنه يفعل ما أنه صلى الله عليه وسلم في كل أفعال زواجه بخصوصية، لأن أفعاله الأصل فيها أنها عامة تخصه وتخص غيره وتعمه وتعم غيره. أما ما يخص نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم فيكون بدليل بقرينة. خلاص، فمعنا دلوقتي تحتمل أن يكون برضا الزوجات ويحتمل أن يكون خصوصية. لا نأخذ بالخصوصية، لأن الخصوصية تكون بدليل والرضا الأصل. فما جاء نعم لا لا سنة سنة مش سنة، محدش قال السنة خالص، محدش قال السنة بالرضا، ما قالش كده، ده قال بالرضا. لو رضينا خلاص، لو رضينا خلاص، لو لو لو, لو الأربعة اللي حضرتك متجوزهم رضينا بأن تطوف عليهن خلاص، إيه المانع؟ مش عشان سنة تكلمش من غيرك. حال إيه اللي مختلفة؟ صحيح صحيح. نقص ايه؟ نقصنا حاجة؟ مش فاهم، مش فاهم انت بتقول ده كيف نقيس؟ نقيس ايه؟ نقيس ايه؟ ده مش قياس، ده تشريع. تشريع اذا جاز رضيت المرأة بان يتزوج بان تترك ليلتها لغيرها اصلا، مش تطوف عليها مع غيرها، بان تترك ليلتها لغيرها اصلا يجوز. ايه المشكلة؟ ده مش قياس، ده تشريع، واحنا بنقيس على حال النبي مش قياس. قياس زي واحد الافراد، كلام غريب او ده مش قياس، ده افراد، واحد من الافراد. النبي عليه الصلاة والسلام له زوجة وانت لك زوجة، زوجتك رضيت بان تترك ليلتها لضرتها، ده اسمه قياس؟ قياس ايه؟ طيب اركن ده على جنب، لو سمحت الخصوصية تحتاج الى دليل، معاك دليل على الخصوصية؟ رد علي كله تاني. نعم ممكن تحمل على غير ايام القسم، مفيش مال. تفكير معقول وسديد برضو، لا مانع، لكن ما الذي يضير العقل السوي في ان المرأة اذا تبرعت بمالها، تبرعت بليلتها، تبرعت بقسمها، تبرعت بما تشاء لزوجها، ما الذي يضير العقل البشري؟ هل هذا قصد امهات المؤمنين؟ امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كنا يغرنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم وكثرت الطبق ولا كثرت الجفنة واللي كان فيها الطعام. ومات المؤمنين لم يغرنا، مات المؤمنين تآمرنا عليه صلى الله عليه وسلم حتى غضب منهن وآل منهن شهرا. نساء كسائر النساء رضي الله تعالى عنهم، ثم أفضل من النساء، كسائر النساء في المشاعر البشرية، لكنهم بالتأكيد أفضل من النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طيب وصلنا لفين؟ وصلنا فين؟ ايه؟ ولا يجوز ايه؟ اما المكان فيحرم الجمع الى اخره، اي بل يفرد كل واحدة بمكان. واما الزمان فمن لم يكن حارسا، كلام بتاع حسام، فمن لم يكن حارسا يعني عمله بالليل الى اخره، حاصله ان من كان عمله نهارا فالاصل في حقه الليل، لانه وقت السكون، والنهار قبله او بعده تبع لانه وقت المعاش، وهذا هو الغالب. قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. النهار مبصر، النهار هو اللي بيبصر، النهار اسم فاعل. قال اي مبصرا فيه، مبصرا اسم فاعل بتشديد الصاد وكسرها، اي مبصرا بكسرها فقط مبصرة، اي اي مبصرا فيه بفتح الصاد. وقد يكون اسم المفعول باسم بمعنى اسم الفاعل، كما في قوله تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي حجابا ساترا. فاسم المفعول قد يكون بمعنى اسم الفاعل، وهنا اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. والمصدر يكون بمعناهما جميعا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي مبصرا فيه بفتح الصاد والآية بكسرها. ومن كان عمله ليلا كحارس فالأصل في حقه النهار، لأنه وقت سكونه والليل تبع، لأنه وقت معاشه. ومن عمله فيهما فالأصل في حقه راحته، وقت راحته. ومن عمله فيهما فالأصل في حقه وقت راحته، ووقت شغله تبع، ووقت شغله تبع. ولو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجز له أن يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا والآخر عكسه. والآخر كده نصف القديم، والأخرى ممتاز، والأخرى عكسه، والأخرى صح، وللأخرى ولأخرى ولأخرى. يبقى نقرأ العبارة، ولو كان يعمل تارة ليلة وتارة نهارا لم يجز له أن يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعة ولأخرى عكسه. لابد أن يسوي. والأصل في حق المسافر وقت نزوله، الأصل اللي هو الأساس اللي هو العماد في حق المسافر وقت نزوله، والتابع في حقه وقت سيره، إلا أن يكون وقت سيره هو وقت خلوته، ووقت نزوله هو وقت اجتماعه بالمسافرين فينعكس في حقه الحال. وقت الاجتماع بالمسافرين يبقى ليس وقتا للقدر، يبقى يجعل وقت السفر هو وقت القدر بحسب الحال. هل وقت السفر والحركة والانتقال هو وقت الخلوة والانفراد هو وقت القدر، وقت النزول هو وقت الاجتماع بالناس والاختلاط بالناس ليس مناسبا للقدر. نزول من السفر، السفر يا اخي الحبيب بنمشي على الجمال 3 4 5 10 ساعات وبعدين ننزل نستريح، احنا كلنا لقمة نصلي. نزول استراحة. نعم ها يسوي يجعل الليلة دائما تابعة والنهار مدبوع او العكس. يسوي الجواب انه يسوي، يعمل ايه سألتني يعمل ايه؟ الجواب يسوي، يجعل الليل دائما هو التابع والنهار هو المدبوع او العكس. نعم شقة منعزلة يمشي مكان واحد، شقة منعزلة يمشي مكان واحد، لكن في شقة واحدة هو ده المكان الواحد، ده مكان واحد. ما دام شقة واحدة لها باب واحد لكن غرف بأبواب مختلفة، كما كانت غرف أبيات النبي صلى الله عليه وسلم دي أبواب مختلفة وكانت متلاصقة قريبة، معظمها طبعا في أبيات منها قريبة وفي أبيات بعيدة، لكن معظم أبيات النبي عليه الصلاة والسلام كانت بجوار مسجد الشريف وكانت متلاصقة، بيت حفصة وبيت عائشة وبيت زينب كله في جوار الشريف. هي في ذاتها بيت رغم تلاصقها أبيات مش غرف، هي غرف في التصنيف الحديث لكنها أبيات مختلفة، باب منفصل لا يدخل عليه إلا بإذن وخاص بهذه المرأة أو بيه. لكن وضعنا الحالي شقة ولها غرف، بهو يخرج من غرفة يدخل في الغرفة في بهو بممر يصل بينها. خارج بعضها كده وبعضها كده، بعضها كده وبعضها كده، كل ده موجود ومسطور ومرسوم ويرجع إليه، موجود على النت، موجود في كل مكان ومطبوع وكل حاجة موجودة ميسورة لفهل من مدكر. أنا مش سامع، عملت كده عشان مش سامع، كنت عيد الأول، جيب من الأول تاني. ما كانش في مكان، سؤال ملوش معنى، مش وحدها. مين قال لك كلمة وحدها دي؟ ايه؟ تأليفة من عندك، تأليفة من عندك، ده غير صحيح. جوارية ما كانتش مع بقية النساء، هذا كلام غير صحيح، تأليفة من عندك. فعماد القسم اي اصله ومقصوده الليل، أي لأنه وقت سكونه كما علم مما مر، والنهار أي قبله أو بعده كما مر تبع له، أي لأنه وقت معاشه كما تقدم. ومن كان حارسا أي مثلا أخذا مما قبله، فعماد القسم أي أصله ومقصوده النهار أي لأنه وقت سكونه، والليل تبع أي لأنه وقت شغله كما مر. ولا يدخل الزوج، طيب نجعل هذا غدا ان شاء الله. اي سؤال الى هنا؟ الى هنا في اي سؤال؟ نعم. الشرع بتاع الدعوه مش محتاج يعتذر اصلا، الاعتذار ده ادب. اي وقت اعتذر عن عدم الحضور. الاثنين ينفع عن الحضور، اعتذر عن عدم الحضور، اعتذر قبل وبعد، كل ده ينفع، ينفع قبل وينفع بعد. هو الاعتذار عن الحضور ده معناه يعني عن عدم الحضور، يعني يحتاج الى تقدير، لكن اذا لم تقدر يبقى اعتذر عن عدم الحضور. عايز ايه يا حساب؟ عايز ايه؟ اعتذر لاني لم احضر، اعتذر عن عدم الحضور، اعتذر لاني لم احضر، اعتذر قبل او بعد، اعتذر عن عدم الحضور لاني لم احضر. الشيخ بيقول يبقى بلاش تقول اعتذر عن الحضور، اعتذر عن عدم الحضور، هو عايز يخلي كده الصواب قولا واحدا اعتذر عن عدم الحضور، يبقى لو سمحت. ولو اعتذر عن الحضور يبقى ده كلام الطفيل، اعتذر عن الحضور يعني انا جيت وانا بعتذر ان انا جيت لان انا ما دعيتش. اعتذر عن الحضور ده كان قبل الموعد، اعتذر عن الحضور لكن قبل الموعد اعتذر لاني ايه؟ لاني هحضر ولا مش هحضر؟ يبقى عن عدم الحضور. اعتذر عن عدم الحضور مثل مش هحضر. تقول ايه؟ لا الكلام على الولائم يعني الاكل مم. اما عرس من غير مم مفيش. والعرس ده والوليمة تصدق بالقهوة وبالشربات والسوكولاتة. يا رب نفهم. يلا يلا نبدأ عشان نفهم الاجابات اللي لازم نحققها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى الامين. اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل عليه صلاه دائمه تامه كامله الى يوم الدين. اللهم زد قدره ومقداره الشريف. اللهم صل عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الميامين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زوج أيام المسلمين وأحسن خلاص مسجون المسلمين وانصر جيوش المسلمين انصر جنود المسلمين انصر مجاهد المؤمنين واكفف أعداء الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه واجعلنا فيه وأهلينا وأحبابنا من عتقائك من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها وعمقتك وغضبك عنا. إنك ربنا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم نسألك العفو والعافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. انصر المسلمين وأعن بفضلك كلمتي الحق والدين وأذل أعداء الدين. اللهم عجل فرجك للأمة يا رب العالمين، وارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا ووالدينا وأحبابنا يوم نلقاك فيه. واغفر لنا ولمن أسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن اغتبناه ولمن أسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفهم والحفظ والعلم والعمل. اللهم ارزقنا الفهم والحفظ والعلم والعمل. اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن، وأطلق ألسنتنا بذكرك، وأطلق قلوبنا واملأها بحبك. اللهم وألن جوارحنا لخدمتك. اللهم صل على خير بريتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصحبه وسلم.